تختار. واخيرا فرحة عمري بعيش انا ليل ونهار، وانت جنبي الاول مرة بحس عاش جنبك بالنسبة لي خيال، جوا مني غلاوتك دايما قلبي على ده الحال. انت اول حب واخر حب هعيش وياك، واللي بيني وبينك احساس اكبر من معناه.